بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في اليوم السادس من شهر ربيع الآخر من سنة 32، هذا إن شاء الله يكون آخر درس في الفوائد التي استنبطها الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب من القرآن، وصلنا إلى سورة الكافرون. وإن شاء الله من الأسبوع القادم نرجع إلى نفس المصحف ونتدارس القرآن من نفس المصحف إن شاء الله. وقد وقفنا على سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة الكافرون، وقال أيضا الشيخ محمد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على قل يا أيها الكافرون، قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عنهم عبادة معبوده، لأنهم إذا أشركوا لم يكونوا عابدين معبود. نعم، هذه فوائد قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه واضحة، لا أعبد ما تعبدون يعني بريء منكم وما تعبدون. لكن الثقيل عليهم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني كما أنفي عن نفسي عبادة آلهتكم أنتم ما تعبدون إلهي، فيقول فيها فوائد ونقلها من ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الأولى قال إنهم إذا أشركوا لم يكونوا عابدين لمعبوده، حتى لو كان في الظاهر يعبدون الله، لكن الله لا يعترف بهذه العبادة إطلاقا. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك، فمهما كانت العبادة لله إذا أدخل معه غيره ولو بجزء يسير يعتبر أنت لم تعبد الله، إن الله ما يقبل الخالص، ألا لله الدين الخالص. هذا واحد. نعم. وأيضا لو عبدوا الله بما ليس هو عبادة وقصدوا عبادة الله معتقدين أنه هو كأصحاب العجل والذين عبدوا عيسى والدجال ومن عبد من هذه الأمة، فهم عند أنفسهم إنما يعبدون الله. ومن عبد ها؟ أو من عبد؟ ومن عبد أو؟ إيه؟ أو لا، والذين عبدوا عيسى والدجال ومن عبد من هذه الأمة من الأولياء. ومن عبد من هذه الأمة فهم عند أنفسهم إنما يعبدون الله، لكن هذا المعبود ليس هو الله، وإن قصد العابد الله. نعم، كذلك هذا الوجه الثاني، أن هؤلاء لو عبدوا الله بما ليس عبادة وقصدوا عبادة الله، مثل من عبد مثل أصحاب العجل، ومن عبد عيسى، ومن عبد من هذه الأمة، ومن صدقوا بالدجال وظنوا أنه إله، هؤلاء عند أنفسهم يعبدون الله، لكن في الحقيقة ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن المعبود الحقيقي هو الله. نعم. الوجه الثالث، وأيضا إذا وصفوه بما هو بريء من كالصاحبة والولد وعبدوه كذلك فهو بريء من هذا المعبود، فإنه ليس هو الله، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، يسبون مذمما، كذلك عبادة أمثالهم واقعة على موصوفهم. كذلك هذا الثالث، إذا وصفوه بما هو بريء منه فإنهم لا يعبدون الله في الحقيقة. ومثل مثال، يقول ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش، يسبون مذمم، أنا محمد، يقول عليه الصلاة والسلام. كذلك هؤلاء يعبدون إله له صاحبة ليس هو الإله الحقيقي، يعبدون إله له ولد، يعبدون إله يصفونهم بأوصافه. ترى هذا الوجه الثالث يا إخوان أكثر ما يدخل على الأشاعرة وعلى الجهمية وعلى المعتزلة، ولذلك في علاقة خطيرة جدا بين الانحراف في الأسماء والصفات مع الانحراف في الإلهية، علاقة عضوية. ومن أحسن من جمع أخونا عادل جزاه الله خير في كتابه الذي خرج الآن، الاحتجاج بالآثار السلفية، أول باب إثبات العلاقة العضوية بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن كل معطل مشرك في الحقيقة وكل محرف مشرك. لماذا؟ لأن السلف يقولون كفرنا برب الجهمية، كفرنا برب الجهمية، يعني الجهمية يعبدون رب ليس هو ربنا. ولذلك هنا الله يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا أعبد رب ينزل كل ليلة، وأنا أعبد رب يضحك، وأعبد رب يجي، ورب له ساق، ورب له وجه، ورب متصف بصفات الكمال، وهم ما يثبتون هذا، إذا ربهم غير ربي. وكذلك المعتزلة وكذلك الأشعرية التي حرفت صفاته وحرفت أقواله، هذا أمر خطير عليهم لو تدبرهم، إذن هم يعبدون رب غير رب المسلمين. رب المسلمين هو الذي وصف نفسه في كتابه، وصف رسوله بصفات الكمال والجلال، فمن عطل أو حرف أو أول فليس يعبد رب المسلمين، يعبد ربه، لكم دينكم ولي دين. وهذا من أخطر ما يدخل عليهم، يظنون إن الأسماء والصفات إنها مسألة انحرافها سهلة. الأسماء والصفات لمن هي؟ اسماء الله وصفاته. ولذلك توحيد الإلهية يقوم على أمرين، الأمر الأول هو وصف الله بما وصف به نفسه، هذا من الإلهية، والثاني أن نعبد هذا الموصوف. أما أنك توصف معبود لك ثم تقول أعبده، إذن تعبد رب ليس رب الناس، هذا ما أراد هنا. نعم. وأيضا من لم يؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فهو في الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول. وقص على هذا، فلتتأمل هذه المعاني فلتتأمل هذه المعاني وتهذب. نعم، يقول تدبر. كذلك الرابع مثل الثالث قريب منه، من عبد، يقول هنا من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو في الحقيقة لم يعبد الإله اللي عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد المؤمنون، إنما هو الإله الموصوف بصفات الكمال والجلال. هذا أخذ الشيخ من فوائد من ابن تيمية رحمه الله الجميع. نعم. ومن سورة تبت، وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله، قال شيخ الإسلام سورة تبت نزلت في هذا وامرأته، وهما من أشرف بطنين في قريش، وهو عم علي وهي عمة معاوية، واللذان تداول الخلافة في الأمة هذان البطنان، بنو أمية وبنو هاشم. نعم. سبحان الله، من أشرف بطون قريش هو أبو لهب عم علي وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، والمرأة هم جميل هي عمة معاوية يعني من بني أمية، فهم من أشرف قريش، ولذلك بني أمية وبني هاشم ومنهم بني عباس والعلويين كلهم هم اللي تداولوا الخلافة. نعم. وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، الصديق الفاروق من قبائل أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم من قريش، لكن بني تيم وبني عدي أبعد في النسب. نعم. واتفق في عهدهما ما لم يتفق بعدهما، اللي بعدهم الثالث من بني أمية عثمان، والرابع علي من بني هاشم، ومع ذلك في خلافة الصديق والفاروق حصل فيها من الخير الأمة والمسلمين ما لم يحصل لأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن النسب ليس هو كل شيء، هؤلاء أقرب نسب وهؤلاء أبعد نسب، شوف الخير اللي حصل. نعم. وليس في القرآن ذم من كفر به صلى الله عليه وسلم باسمه إلا هذا وامرأته، ما فيه ذم من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم باسمه إلا هذا وامرأته الشقي عمه وامرأته، الباقين تذكر أوصافهم، ذرني ومن خلقت وحيدة وكذا، لكن بالاسم هذا ففيه فوائد. نعم. ففيه أن الأنساب لا عبرة بها، بل صاحب الشرف يكون ذمه، يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم. صحيح. كما قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعفها العذاب ضعفين الآية. نعم. بل صاحب الشرف الآن يكون ذمه على تخلف عن الواجب أعظم، مثل بني إسرائيل، مثل نساء النبي، مثل غيرهم. الآن أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اكتفوا فقط بشرف العلم اللي حصل لهم من جدهم هذا، نقول الواجب عليكم أعظم إن كنتم صادقين، إذا تخلفتم عن الواجب الذم لكم أكبر، لأن ما لكم عذر في هذا. نعم. وقال النحاس تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، وتب خبر. نعم. وفي قراءة عبد الله وقد تب، قراءة ابن مسعود، قراءة مسعود تبت يدا أبي لهب وقد تب، فيكون هذا يؤكد هذا التفسير. إذن الأول دعاء والثاني خبر، مثل ما تقول اللهم ارضى عن أصحاب محمد وقد فعلت، يعني دعاء ثم خبر. هنا قال تبت يدا يدعو عليه ثم قال وتب، أي هو قد تب وهلك. نعم. قوله، وهذا يدلك على أن الدعاء حتى على الشيء الواقع اللي قد وقع لا بأس به، مثل اسأل الله لي الوسيلة وهي له إن شاء الله، هو سيد ولد آدم، ومثل الترضي على الصحابة مع أن الله قد رضي عنهم، لكن الدعاء نفسه عبادة وفيه أشياء تنفعك أنت. كذلك هذا الهالك دعا الله عليه ثم أثبت أنه هو قهالك هو أصلا وقد تب، لكن نتعبد الله بالدعاء عليه، تبت يدا أبي لهب، نعوذ بالله من الشقاوة. نعم. وقوله وما كسب أي ولده، فإن قوله وما كسب تناوله كما في الحديث ولده من كسبه، وستدل بها على جواز الأكل من مال الولد، بل هو من خير الكسب، قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، هنا سمى الله عز وجل الولد كسب، فمن خير ما أكلت من مال ولدك. نعم، وما كسب يعني ولده. نعم. ثم أخبر أنه سيصلى نارا أخبر بزوال الخير وحصول الشر والصلي الدخول والاحتراق جميعا. الصلي اللي هو الصلي، قال تعالى ومن كان المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الصلي هو الشوي والدخول والاحتراق، نعوذ بالله. سيصلى نارا فأخبر النزال عنه الخير وحصل له الشر. نعم. امرأة حمالة الحطب، قوله حمالة الحطب إن كان مثلا للنميمة لأنها تظلم الشر فيكون حطب القلوب. النميمة حطب القلوب، ما يفسد القلوب مثل النميمة، فيكون هي مثل الحطب الذي يحرق يحرق بالنار. النميمة كذلك مفسدة، لذلك في الحديث شبهها بالعظه بالسحر. نعم. وقد يقال ذنبها أعظم، وحمل النميمة لا يوصف بالحبل في الجيد وإن كان وصفا لحالها في الآخرة، كما وصف بعلها وهو يصلى، وصف كما وصف بعلها وهو يصلى، يصلى النار وهو يصلى، وهي تحمل الحطب عليه كما عانت على الكفر، فيكون من حش من حش الأزواج. أيضا هذا معنى آخر، هو يصلى وهي تحمل الحطب كأنه هي توقد عليه وهو يوقد عليها، أعوذ بالله، لأنهم كانوا يتعاونون في الدنيا على الباطل فيتعاونون في الآخرة على الإحراق والإهانة، نعوذ بالله. نعم. وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم أو على إثم ما أو عدوان ما، ويكون القرآن قد عمل أقسام ممكنة في الزوجين وهي أربعة، إما كإبراهيم ومرأته، وإما هذا ومرأته، وإما فرعون ومرأته، وإما نوح ومرأته ولوط. نعم، هذه الأقسام الأربعة. ابن تيمية دائما يحب القسم العقلية، هذه جمع الممكن. فمثلا عندنا زوج صالح ومرأته فاسدة، وبالعكس وزوجين صالحين وزوجين فاسدين، هذا القسم العقلي كله موجود في القرآن. فإبراهيم امرأته سارة هؤلاء صالحين، وفرعون امرأته الزوج صالح والمرأة الزوج فاسد والمرأة صالح، ونوح ولوط الزوج صالح والمرأة فاسدة، وهذا كلهم فاسدين، هذا القسم العقلي جاهز في القرآن. ومثل ذلك في الخلق، الناس إما مخلوقين من ذكر وأنثى، وإما من ذكر بلا أنثى، وإما من أنثى بلا ذكر، وإما من آدم وعيسى والناس. فآدم عليه السلام لا من ذكر ولا أنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وحواء من ذكر بلا أنثى، خلقت من ضلع آدم، وباقي الناس من ذكر وأنثى، هذه من القسم العقلية. نعم. ويستقيم أن يفسر حمل الحطب بالنميمة بحمل الوقود في الآخرة كقوله من كان له لسان إلى آخره. نعم، أيضا يستقيم هذا. هذا المقطع هذا أخذ من ابن تيمية، ثم هناك مقطع آخر وجد للشيخ من كلامه مباشرة في قصة نزول تبت. نعم. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى قصة سبب نزول تبت إلى آخرها فيها مسائل: الأولى ما فيها من دلائل الإلهية. نعم. الثانية ما فيها من دلائل النبوة. نعم. الثالثة ما فيها من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله الحق الذي لا يقدر غيره بقوله عليه الصلاة والسلام، يقول الحق هو الذي لا يقدر غيره أن يقوله. نعم. الرابع أن هذا هو العقل والصواب، إذن الذي لا يقدر غيره يقوله، الباء هذه تكون ياء عندكم كذا هي ياء، الذي لا يقدر غيره يقوله. فإذا في سورة تبت هذه فيها دلائل إلهية ودلائل النبوة وقول عليه الصلاة والسلام الحق. كيف قال الحق؟ من أين أخذ الشيخ؟ أي من سبب النزول. ترى الشيخ دائم في فوائده يجمع ما بين اللي في المصحف وما بين سبب النزول. فسبب نزولها أن عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا، ثم نادى قريش وعمه وخص حتى اجتمعوا عليه وهو فوق الصفا، ثم صدع بالحق. الصدع هو الإخبار بالحق وإن كان مر وإن كان يسبب صداع، ولذلك قال أرأيتم لو كنت أخبرتكم بخيل في سفح الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ثم أخبرهم أنهم مشركين وأنهم على باطل وآباءهم على باطل والأصنام باطل. الصدع هذا ما ليس قول الحق يسمى صدعا، ليس كل قول الحق يسمى صدع، إنما الصدع ما سبب انصداع مثل انصداع الزجاجة. ولذلك من ذلك الموقف أول الدعوة العلنية، بدأ الانصداع في قريش، منهم من آمن ومنهم من كفر، فقال عليه الصلاة والسلام القول الذي لا يستطيع قوله غيره أن يقوله. وهي هذه السورة. نعم. الرابعة أن هذا هو العقل والصواب، أعني صعود الجبل والصياح في هذه المسألة، ولو عده أكبر الناس سفها بل جنونا. نعم، هذا الآن كما قال الشيخ، هذا هو عين العقل. لو أن رجلا فعله الآن، لو أن رجل صاح أو أعلن، بس إعلان بس، وقال أيها الناس فيه خبر هام وأمر عظيم ومهم، ويعني وأخذ يؤكد، والناس يعني استفزهم بالإعلان، فلما اجتمعوا أو في قناة من القنوات أو في موقع كلهم يترقبون، قال أيها الناس أنتم مضيعين التوحيد، أنتم على شرك، أنتم متواطين على ترك الصلاة، أنتم الآن تقولون كذا وسلط عليكم الحكام وأنتم في شر عظيم. وش يقولون أكثر الناس؟ سيقولون تبا لك، لهذا جماعتنا؟ المفروض تجمعنا للمظاهرات وتجمعنا للثورات، تجمعنا لهذا الأمر. فيقول الشيخ أكثر الناس يعدون هذا سفه وجنون، أن لا يستحق هذا الجمع كله، يريدون فقط حديث الدنيا. لكن هذا هو كذا، سواء في المضمون أو في الطريقة. المضمون واضح، كلام التوحيد، الطريقة نفسها. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصفا يصيح بأعلى صوته، أكثر الناس يقولون مجنون هذا يصيح بأعلى صوته، لكن هذا هو عين الصواب وهذا هو عين العقل. نعم. الخامسة، شدة الخطر العظيم في من عذل من فعل ذلك. وهذا أيضا أعوذ بالله يقع فيه كثير من الناس. الآن أبو لهب هذه الشقاوة العظيمة والإهانة والتصريح باسمه، سببها أنه لام من دعا إلى التوحيد وقال تبا لك، ألي هذا جماعتنا؟ يعني ما جماعتنا لأجل التوحيد ونهي عن الشرك؟ اليوم كثيرين جدا من يقولون هذا الكلام، ويقولون السلفيين وهؤلاء الوهابيين ما عندهم من التوحيد والتوحيد كذا، ويضخمون الأمور ونحو ذلك. فإذا هم هذا سلفهم أبو لهب. فيقول الشيخ الخطر العظيم في من لام من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وأهله. نعم. السادسة، لعل الكلمة التي لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم. يمكن أبو لهب يعتقدها نصيحة أو صلة رحم، قال هذا ابن أخي ما أبغى يتفشل في الناس، وأبغى أنصح له وأبغى أشدد عليه حتى ما يفشلنا في قريش. ومع ذلك كلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريف، وكتبت له هذه الإهانة كما قال الشيخ قبل قليل، ما يعرف أحد صرح باسمه في القرآن في الذم في من طعن في الرسول إلا أبو لهب. فيحذر، مسألة التوحيد هذه مسألة خطيرة مرة، الكلام والطعن في دعاة التوحيد هذا أخطر ما يكون. نعم. السابعة، مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا من المال والولد والبيت الرفيع والرياسة. مراقبة العواقب، قد يعطي الله المال والولد والرياسة والبيت الرفيع ثم آخرتها تصير مثل أبو لهب، وقد يكون رجل من غمار الناس ويكون في أعلى عليين. نعم. الثامنة، تعظيم أمر النميمة. تعظيم أمر النميمة. نعم. التاسعة، أن البلد من الكسب، ففيه دليل على أن أطيب ما أكلتم من كسبكم. أطيب ما أكلتم من كسبكم. نعم. العاشرة، أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة، والله أعلم. بعض الناس يقولون وش الفائدة من سورة تبت، والإنسان بعض الظلمة هذا خلاص كافر وانتهى، سورة كاملة في القرآن. فيقول هذا مصلحة، وجود سورة تبت فيها مصلحة عظمى للأمة إلى يوم القيامة، والأجيال كل يوم تتربى على سورة تبت يد أبي لهب وتب. كذلك فيها فائدة يذكرها العلماء ما ذكر الشيخ هنا، وهي دليل على القدر السابق. ولذلك عمرو بن عبيد يقول إن كانت تبت في اللوح المحفوظ كفرت، هو كافر خلق. يقول تبت إذا كانت في اللوح المحفوظ معناه أن هذا الرجل من يوم ولده هذا مصيره، وهذا حق، من يوم ولده هذا مصير، لكن ما أجبر، لكن الله يعلم إن هذا هو اللي يستحقه. قال تعالى كذلك نسلكه، يعني الشرك في قلوب المجرمين، من يوم يولد والشرك مسلوك في قلبه، لكن لأنه مجرم، لأن الله يعلم أنه مجرم. فالله خلقكم وما تعملون، لا بد في القدر أن تصل إلى اليقين، ولا يدخل الشيطان يدخل عليك الزندق. الله خلقك وخلق إرادة الخير في قلبك ويخلق إرادة الشر في قلبك، وما يظلمك مثقال ذرة، ما يظلمك، لكن هو أعلم بك، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهذا الشقي في اللوح المحفوظ مكتوب شقي، ومكتوب أنه معاند، ومكتوب كذا، مع أنه أعوذ بالله من حاله يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وش فعل؟ أعتق ثويبة مولاته هي اللي بشرته، قالت أخوك عبد الله جاله ولد اسمه محمد، فأعتقها بشارة. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشقاوة هذا لأنه رد الحق. ف الله عز... كلنا نمشي على أقدارنا، شقي وسعيد، لكن ما يظلم ربك أحد. نعم. سورة الإخلاص. وقال أيضا رحمه الله تعالى تفسير تفسير سورة الإخلاص عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال: قل. فلم أقل شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمشي، حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. شوف، تكفيك من كل شيء، تقولها حين تمسي وحين تصبح، المساء من العشي، من صلاة العصر قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إلى بعد المغرب، والمغرب إلى العشاء، هذا كل مساء، والصباح من الصبح تقول قل الله أحد والمعوذتين 3 مرات حين تمسي وحين تصبح، تكفيك من كل شيء بإذن الله. نعم. والأحد الذي لا نظير له. الأحد لا نظير له، قل هو الله أحد لا نظير له، رد على الجهمية وغيرهم والأشاعرة والمعتزلة. نعم. والصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع الحاجات، وهو الكامل في صفات السؤدد. كذلك الصمد لتفسيرات كثيرة عند السلف، منها السيد، السيد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وربنا صمد سيد، بمعنى كل الخلائق وكل الحاجات تسأل منه، ومنه أيضا الكامل في السؤدد السيد الصمد، ولهم أبيات في ذلك. ومن التفسيرات اللي ما ذكر الشيخ وهي عن ابن عباس المصمت، المصمت الذي لا جوف له جل ربنا وتعالى، كل هذه معاني الصمد. نعم. فقوله أحد في النظير والأمثال، وقوله الصمد إثبات صفات الكمال، وقوله لم يلد ولم يولد نفي الصاحب والعيال، ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب يدل على عظمة هذه السورة، ولذلك من أسباب نزولها أن قالوا لا انسب لنا ربك، أمن حديد هو ولا من ذهب ولا، فقال الله قل هو الله واحد، قال فيها نفي النظير نفي وليست ففي. ها عندكم نفي؟ إيه نفي. فقوله قل هو الله أحد نفي النظير والأمثال، فيرد على المشبهة والمعطلة وغيره. الصمد إثبات صفات الكمال، لم يلد ولم يولد نفي الصاحبة والعيال، ولم يكن له كفوا أحد نفي الشركاء لذي الجلال. أيضا له كلام على الإخلاص غير هذا، أو على الفلق، على الفلق والناس، هذا آخر ما وجد للشيخ. أما بمعمر هذا رحمه الله نحن لا نقرأ إلا كلام الشيخ. نعم. في سورة الفلق. وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى رحمه الله تعالى تفسير سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمعنى أعوذ أعتصم وألتجئ وتحرص، وتضمنت هذه الكلمة مستعاذا به ومستعاذا منه ومستعيذا. نعم، 3. معنى أعوذ، قل أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأتحرز، أعوذ هذا اعتصام وتحرز والتجاء، لكن هذا فيه مستعاذ به ومستعاذ منه ومستعيذ، يفصل الشيخ هؤلاء الأنواع 3. أما المستعاذ به، نعم، فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. نعم، رب الفلق الذي لا يستعاذ إلا به. الفلق ما هو؟ قل أعوذ برب الفلق، إما انفلاق كما في سورة الأنعام، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، فهو رب الفلق، وفلق الحبة، وفلق النوى، وفلق النطفة في الأرحام، فلقها حتى تصورت، وفلق هو رب الفلق، وفلق الإصباح إذا شق الليل وغيره، فأنواع الفلق كثيرة، وهو رب الفلق الفلق سبحانه وتعالى. وفيه علاقة بين هذه الصفة وبين نفس السورة، في علاقة قوية بين السورة والصفة. نعم. وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، أن من استعاذ بغير الله يزيد رهق، المستعاذ به يزداد رهق وطغيان، والمستعيذ يزداد رهق بالعكس، لأن هذه من الأضداد، يزداد وهن، كما قال: إن زعفين لا تزيدك إلا وهنا. فالآية تحتمل هذا وهذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الإنس زادت الجن رهقا طغيانا، والجن زادت الإنس رعبا، كلهم زادوهم رهقا، هذا عاقبة من استعاذ بغير الله. نعم. والفلق بياض الصبح إذا انفلق من الليل، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. نعم، هذا نوع من الفلق، وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته. هذا المستعاذ به جل ربنا وتقدس. والمستعيذ، وأما المستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. هذا المستعيذ الموحدون، النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تبعه إلى يوم القيامة يستعيذون بالله من هذه الأربع. والمستعاذ منه، وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع. الأول قوله من شر ما خلق، وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وشرور الدين والدنيا. نعم، من شر ما خلق، شر الدين وشر الدنيا وشر الدنيا والآخرة، كل ما خلق، حتى ماذا؟ حتى أعمال القلوب. أليس الله يقول والله خلقكم وما تعملون؟ أليست أعمال القلوب مخلوقة؟ أليست الهمم والإرادات اللي تقع في قلبك للشر هذا هي تقع مخلوقة في قلبك؟ فأنت تستعيذ بالله من شر ما خلق، أن يخلق في قلبك إرادة سوء أو إرادة دنيا أو إرادة طغيان. هذا معانيها واسعة، سواء المخلوقات غيرك أو المخلوقات اللي فيك أنت. والله خلقكم وما تعملون، أو ما يخلق منك أنت الولد وغير هذا، فتستعيذ بالله من شر ما خلق. هذه واحدة. نعم. الثاني قوله من شر غاسق إذا وقب، والغاسق الليل إذا وقب أي أظلم ودخل في كل شيء، وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة. إذن الغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل وعم كل شيء، كما قال النابغة: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن كنت أرى أن المنتأى واسع أو كذا. فالليل يدخل في كل شيء، وكما قال عبد الله بن مبارك قال: لو كانت ذنوب الحكام كالجبال فإن حسناتكم كالليل اللي تغطي الجبال، اللي يغطي الجبال. لأن لو تلاحظ الدين والدنيا قائمة بهم هم، فلو كانوا مثل الجبال ذنوبهم، لكن الخير اللي يحصل بسببهم مثل الليل. فالليل يعم كل شيء، ولكن أول الليل فيه تسلط الأرواح الخبيثة. ولذلك في الحديث: احفظوا صبيانكم قبل المغرب، تسلط الأرواح الخبيثة. فلذلك يقول هنا من شر غاسق إذا وقب. نعم. الثالث شر النفاثات في العقد، وهذا من شر السحر، فإن النفاثات السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريد من السحر. والنفاثات مؤنث أي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة. لأن ما في أحد يسحر حتى يتقرب للشياطين. شر النفاثات في العقد، والسحر فعله كفر، وتعلمه قد يبلغ الكفر وقد لا يبلغه، لكن من سحر فقد كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. الرابع شر حاسد إذا حسد، وهذا يعم إبليس وذريته، لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا. نعم. قوله إذا حسد، لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلا بما يحبه الله لم يضره. إذا حسد، يعني قد يكون حاسد بس ما يمارس الحسد ويبرك ويذكر المشيئة، فهو حاسد لكنه ما أضر. لكن هنا قال من شر حاسد إذا حسد، إذا مارس الحسد، نعوذ بالله. هذه الأربع، الواحد العام والثلاث هذه ضارة بالناس، وأكثر الناس اليوم ضررهم من هذا، إما من أرواح خبيثة والجن، وإما من السحر، وإما من العين. فلذلك هذه السورة عظيمة في التعوذ بالله من هذا. والحسد أعم من العين، حتى الحسد اللي بدون عين يحمل الإنسان على، أعوذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر. فالحسد أمر عظيم، وقد يكون أكثر ما يكون الحسد بين المنتسبين للدين، كما قال الفضيل بن عياض، قال ابن علي، قال: اشتروا لي بيت وابعدوني عن القراء. قال: لما يا أبتي؟ قال: القراء يعني المنتسب للدين باطلا، صورته صورة الدين ما دخل الدين في قلبه. قال: هؤلاء لا آمنهم، عوام المسلمين خير منهم. هؤلاء إن رأوا حسنة حسدوني، وإن رأوا سيئة قتلوني، وإن اختلفت أنا وياهم في رمانة أقول حلوة ويقول حامضة، سعى بدمي إلى سلطان الفاجر. هاي طبيعتهم، طريقتهم هكذا. فقال: ابعدني عنهم، وإلا من وصل العلم إلى قلبه، وقليل ما هم. أما صورة العلم هذه يعني مع الناس أحسن لك من تكون مع هؤلاء. فالحسد أعم من العين، والعين أيضا ليست من بني آدم فقط، قد تكون العين حتى من الجن، من الشياطين. الإنسان يستعيذ بالله دائما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. بعدما نزلت هذه السورتين اكتفى بها. وكان ابن مسعود أول أمر يظن أنها ليست من القرآن، ولذلك ما كتبها في مصحف. المعوذتين ليست في مصحف ابن مسعود، يظن أنها ذكر بديل للذكر هذاك، حتى بعد ذلك أخبر. كما أن أبي في مصحفه دعاء القنوت، فسمي سورتي أبي، كتبها في آخر مصحفه، مصحف أبي: اللهم نستعينك، اللي في رمضان، والثاني: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. فهذا في عندي سورتين زيادة، وليست سورتين لكن ملحقة بالمصحف، وهذا ابن مسعود عنده سورتين ناقصة اللي المعوذتين. نعم. قال أيضا الشيخ محمد رحمه الله: تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما قوله قل أعوذ برب الناس فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: الأول الاستعاذة، وقد تقدمت الاستعاذة نفسها ومعناها قد تقدمت لأن السورة هذه ملحقة بالسورة الماضية، والثاني المستعاذ به كذلك تقدم، والثالث المستعاذ منه الآن سيرجع يفسر. نعم. فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له، رب الناس الذي خلقهم ورزقهم ودبرهم وأوصل إليه مصالحهم ومنع عنهم مضارهم، ملك الناس أي المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه، المدبر لهم كما يشاء، الذي له القدرة والسلطان عليهم، فليس لهم ملك يهربون إليه إذا دهمهم أمر، يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. إله الناس، إله الناس أي معبودهم الذي لا معبود لهم غيره، فلا يدعى ولا يرجى ولا يخلق إلا هو، فخلقهم وصورهم وأنعم عليهم وحماهم مما يضرهم بربوبيته، وقهرهم وأمرهم ونهاهم وصرفهم كما يشاء بملكه، واستعبدهم بالهيبة الجامعة لصفات الكمال كلها. نعم. كذلك هنا نفس الكلام الماضي، الكلام الطيب اللي قال الشيخ قبل قليل في الارتباط بين توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات في قول الله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأن هذه الآية يخاطب بها الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، نقول لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الأشعرية والجهمية والمعتزلة يعبدون رب ليس هو رب المسلمين، رب لا ينزل ولا يضحك وليس له وجه وليس له كذا، فهم ربهم غير رب المسلمين. ففيه يعني ارتباط عضوي بين الأسماء والصفات والتوحيد. كذلك هنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فإذا كانوا يتألهون غير اللي ينفون عن الصفات، يتألهون من نفوا عن الصفات، فهذا ليس رب الناس، هذا ربهم هم اللي يفصلون على كيفهم. أما رب الناس هو الجامع لصفات الكمال والجلال، فمن تألهه فليثبت له الصفات، ومن نفى عنه الصفات فإنه يعبد ربا ليس رب الناس، وهذا أمر خطير، نسأل الله العافية والسلامة، يظن الأمر سهل وهو خطير. نعم. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بصوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان، وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر. بذل ولا بذرة؟ أقرب له بذرة. وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتاده: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية، يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس، وجاء بناؤه على الفعال خناس الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله خنس وإذا غفل عاد. كذلك هذا الوسواس، أصل الوسواس هو الصوت الخفي، ومن ذلك يسمى صوت الحلي المرأة وسواس الحلي، كثير في أشعارهم إذا مشت تحرك وسواسها، يعني صوت الحلي اللي في الساقين وفي غيره، فالوسواس هو الصوت الخفي، وهذا يقع الوسواس الخناس، هو لمة شيطان، إما أن يتكلم على قلبك لمة شيطان، يخذلك عن الطاعة ويأمرك بالمعصية، يأمرك بالبدعة، يأمرك بالشر، وسواس. وإما شيطان الإنس كما سيأتي يوسوس لك، جليس أو كتاب أو شريط أو موقع أو شيء يوسوس لك، يشكك في الخير ويأمرك بالشر، فسماه الوسواس، يتسرب إلى قلبك عن طريق الوسوسة. وقد وسوس لأبينا آدم، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهو هذه طرقه، أول ما يبدأ ينسيك أمر الله، لازم الإنساء هذا، لأن كنت النسيان هذا يكافح، الذكر يكافح، إذا كنت تذكر أمر الله ونهيه والجنة والنار هذا أكبر ما يفسد عليه مشروعه. ولذلك العبد إذا أراد النجاة يبقى دائما في مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الخير، الصلاة، قراءة القرآن، لأن الذكر هذا والتنشيط يكافحه أكبر مكافح. فهو أول ما يبدأ مشروعه معك في أي شيء ينسيك. فآدم أنساه، إن الله قال له لا تأكل هذه الشجرة، ثم بعد ذلك يوسوس، يزن عليك زن في قلبك، يرسل لك الأولاد، يرسل لك المرأة الزوجة، إن من أولادكم أزواجكم عدو لكم فاحذروهم، من أزواجكم أولادكم، يوسوس لك ويبدأ يزن عليك زن خفيف، هذا الوسواس. أيضا يزين، التزيين يقلب لك الحق باطل والباطل حق، والزين شين والشين زين، تزيين كمان زين لآدم الشجرة الخبيثة، قال هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى، زين قلب الصورة. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، وكانوا مستبصرين، كانوا ماشيين صح لكن زين لهم فصدهم عن السبيل. هذه الثالثة بعد الإنساء والوسوسة والتزيين، بعد ذلك يبدأ يتحكم يأمر. قال تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان الماضية ينساك، ينسيك ما تذكر الله ما تكافحه، يزين لك ما تذكر أمر الله، يوسوس لك ما تستعيذ بالله منه، يتحكم. قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر، الآن صار له صولة، يأمر بالفحشاء والمنكر. والمرحلة الأخيرة أعوذ بالله الأز، خلاص يبدأ عاد فيه تحكم شديد بحيث ما يريحك، يؤزك أز. ولذلك كما قال ابو نواس وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، يبدأ من منكر في منكر، من بدعة في بدعة، ومن شر في شر، ولا يرضى بنصف الطريق، من دخل في البدعة لا يتركه إلا أن يخرج للزندق، لابد يمرقون من الإسلام، ومن دخل في المعاصي يوصل إلى آخر طريق لكن بالخطوات. ثم المرحلة السادسة الشماتة والتبرؤ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يشمت ويتبرأ، نعوذ بالله. وكل هذا موجودة في القرآن مبينة، لكن الغفلة، هو ينسيك أوصافه، من ضمن ذلك ينسيك ما ذكر الله عنه، هذا من حيلته. هذا الوسواس الخناس. سمي خناس لماذا؟ له خرطوم كخرطوم الكلب هكذا جاء في الآثار، أو رأس كرأس الحية، يلتقم قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم يوسوس يزن، وإذا ذكر الله انخنس كيد ضعيف، وإذا غفلت يوسوس، ذكرت الله انخنس، وهكذا أنت ويا في جهاد. ولذلك كما قالوا الرباط الأعظم الرباط على ثغر القلب، ترابط عليه ليل ونهار، لكن لو غفلت يمكن يوديك بدعة، يوديك في داهية، لابد ترابط. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أعظم الرباط هذا الثغر اللي بين جنبيك هذا، لأن أكبر عدو ليس الكفار والمبتدع، لا، زعيمهم الأكبر إبليس وشياطين موجودين على ثغر القلب، وسواس خناس. فمما تكافح به تكافح بمجالس الذكر، بصلاة الليل، قراءة القرآن، بالتدبر، بطلب العلم. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الحيل هذه مكشوفة عند الفقيه. نعوذ بالله من شر وسواس الخناس. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس في مكايد الشيطان، كل ما يفعل من شيء والصورة أمامه مكشوف، ما ارتاح هو الخبيث لين ماتوا الصحابة. ولذلك حتى إدخال القبر في المسجد النبوي ما استطاع أن يوسوس به لين مات آخر الصحابة في المدينة، سهل بن سعد الساعدي آخر صحابي مات في المدينة، بعد ذلك أدخل القبر في المسجد وبدأت المشاريع تتوالى، ثم لما انقرضت القرون الفاضلة عاد أخذ راحته. نعم. قوله من الجنة والناس، يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن، فإن الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن والجن لا يحتاج إليها، ونظير شراكهما في الوسوسة شراكهما في الوحي الشيطاني، في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، كما نحذر من الشيطان الجني نحذر من شياطين الإنس، ولو جاء في صورة مشايخ أو دعاء أو غيرهم نحذر منه، لأنه يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس. هذا آخر ما وجد للشيخ رحمه الله. وكنا نحن سبحان الله بدأنا في التفسير بالمصحف مباشرة من سورة يونس، ولا الإسراء بدأنا من سورة يونس وإلين آخر سورة المؤمنون، ثم بدلنا وقرأنا استنباطات الشيخ هذه حتى فرغنا منها. والآن إن شاء الله الأسبوع القادم نعود إلى ما كنا عليه، فنبدأ من سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آية بينات. صلى الله أن يفقهنا في كتابه ويرزقنا العمل بما نعلم، وأن يبصرنا في دينه، وأن يعيذنا من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس ومن شر ما خلق سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.